حصريا على موقع دي جي كيمو. ايام ما كانش معاكم الوقت عادته وفكرته بكفاكم قلبي بيتكسر انا ميت بالعذاب ازاي اتخسر من قرب الصحاب لازم اختصر واقفل علي الباب وانا عارف ان انا مقلق وجع ديمو الدي فلقوني فلقوني مش هبكى شربتم بالعشرة ما فيكم حد جدع ايامكم طارت ما بقتش على التليفون ايامكم غارت ياللي مشيتوا بمثلونا اعصابي انهارت عمال بعرف الامور المعقول اتغير حالي انا شكلي بجد كئيب عيني مدمعه من كتر ما تهتي روحي مسمعه انا مش زعل كنتي متقطعه والدم خلاص صفر انا كنت معاكو ايام ما كانش معاكو سوحكم من غيركم فايز يا اللي بكشحكم بقيت الصوان ودمحكم مين على مبدأه كلكم يتخيلين انتم بسرقوا وفرز انت النحي بطلوا تحرقوا هو انتم عملتوا مين في معلق فيكم حريف لنيكم من العمى زي ما عايزين لما ظهرتكم عرفتكم انتو مين فانا عدا وشكو الخوف يملقعي مسكين عريا سرعة من الجري ولكن فعلي ما فيه اللي تصدروا ليكم دول مش دارا كل دي حوروا ويفخد الكلام اوعوا تفكروا انهم ناس اعلى يبخروا علشان يظهروا احلى موزع يا رضوان التوس ده شغله تقيل احسن دكتور ابو علي دراسه حمده ومشهور سمع بحب ده غزاله والمصري والباقي شنط وكيا ابدع اخ محمد دوكو يسد مع العبدين ابو طه اقدر على اي طرف الكون صدرة وبندع العيون معز والد في مجاله جديد يا لا مش شايف على دي قلبي بيتكسر انا ميت من العذاب حصريا على موقع دي جي كيمو.